علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقفنا في الدرس الماضي عند قوله تعالى: كلوا واشربوا من رزق الله، وهذا مقول قول محذوف، لأن هذا القول لم يوجه إلى المخاطبين عند نزول هذه الآية، أي بنو إسرائيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قيل لآبائهم وأسلافهم، وإن كان الخطاب كان موجها إلى الحاضرين، وذكرنا السبب في ذلك. ولذلك لابد من تقدير قول محذوف: قلنا لهم، أو قال الله لهم: كلوا واشربوا من رزق الله. والأمر هنا للإباحة وليس للوجوب، وقد جمعت الآية كلوا واشربوا، جمعت منتين: الأكل والشرب. والمقصود من الأكل هو ما ورد في الآية السابقة: وأنزلنا عليكم المن والسلوى، أي كلوا المن والسلوى واشربوا من العقول التي انفجرت، وكل ذلك طبعا برزق الله سبحانه وتعالى ومنه وعطائه وسخائه. فبعض المفسرين قال: لو فسرنا كلوا بمعنى أكل المن والسلوى يكون في ذلك تكرار، لأنه سبق في آية سابقة أنهم كانوا يأكلون المن والسلوى بعد أن أنزلهم الله عليهم. والمقام هو مقام شراب الماء، فلا لزوم لأن نفسر بكل بما ينطبق عليه اللفظ ظاهرا، وهو الأمر بالأكل، حتى لا يكون هناك تكرار كما قالوا. إذن ما المقصود بكل؟ قالوا: الشرب هنا ورد بالمعنى الحقيقي والمعنى المجازي. المعنى الحقيقي: واشربوا، اشربوا الماء نفسه. والمعنى المجازي: في كلوا. كيف نفسر هذا المجاز؟ نفسره قالوا بوجهين. الوجه الأول أن شرب الماء يطلق عليه كلمة طعام، والطعام الأكل، بدليل قوله تعالى: فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده. قالوا: فمن لم يطعمه أي لم يشرب منه، فأطلق الطعام على الشراب بدليل إلا من اغترف غرفة بيده، وهذا يكون بالغرفة إلا بالشراب. أيضا لا جناح بعدين في آية تحريم الخمر، ولا جناح على الذين آمنوا فيما طعموا، ففيما طعموا أي فيما شربوا قبل تحريم الآية الكريمة، فأطلق على الشراب كلمة الإطعام طعموا. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء زمزم: طعام طعم وشفاء سقم، وهو ماء سائل، وقال أنه طعام. الوجه الثاني قالوا كلوا هنا لأن الأكل هو مسبب عن الماء، لأن مصادر الأكل نباتية أو حيوانية من الأرض، من نبات الأرض. إذن أطلق المسبب وهو الأكل، وأريد السبب وهو الماء. والقرآن الكريم مليء بالآيات القرآنية الكثيرة التي تدل على أن الماء هو سبب الإنبات، آيات كثيرة: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا منه نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا إلى آخره، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذه كل الآيات تدل على أن الماء هو سبب الإنبات، الإنبات في كل ما يبوت من الأرض. إذن نستطيع أن نقول هنا كلوا هو تعبير مجازي عن الشراب، وهو بإطلاق المسبب عن السبب، المسبب وهو الأكل والسبب هو الماء. ولكن الذي نراه أن هذا تكلف، ونأخذ الآية على ظاهرها: كلوا أمر بالأكل، واشربوا أمر بالشرب، ولا نلجأ إلى المجاز إلا إذا كان المقام لأن الأصل في الأشياء الحقيقة، ولا نلجأ إلى المجاز إلا عند الضرورة، وعند ما يكون المجاز غير منطقي وغير منسجم مع الآية ومع المعنى. وكلوا واشربوا، نعم هي الآية في مقام الشراب واستسقاء الماء، لكن العادة عندما يطلق الشراب يكون معه الأكل، لأنهما متلازمان الأكل والشرب، لأن الإنسان تقوم حياته على العنصرين. ولذلك عندما تقول والله أكلنا وشربنا الماء أكل وإمنا شرب، حتى في القرآن كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فإذا إذا ذكر الأكل ذكر الشرب، وإذا ذكر الشرب ذكر معه الأكل، لأنهما متلازمان، والإنسان في طعامه لابد أن يجمع بينهما. إذا لماذا هذا التكلف؟ ما دام المقام هو مقام الشراب، لكن من المناسبة أن الشراب باعتباره ملازما للأكل في حياة الإنسان فذكر معهما. وأيضا يترتب على ذلك الامتنان بنعمتين، لأن لو قلنا أن كلوا هنا بمعنى أشربوا بالمعنى المجازي، إذن هي نعمة واحدة وهي نعمة الشرب، لكن عند الأكل لوحده والشراب لوحده فيكون على بني إسرائيل منتان، وهذا من نعم الله عليهم، ومما يزيد في تأكيد هذه النعمة ومعناها. ولذلك نأخذ من الظاهر كلوا واشربوا الأكل بالأمر بالأكل والشرب، وهم قلنا أمر الإباحة، وهما منتان بدلا أن تكون منة واحدة. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ولا تعثوا هذه لا نهي، وتعثوا فعل مضارع مجذوب إلى النهي، وعلامة جزمه حذف النون والواو فعل. وتعثوا من عثي، يعثى عتيا وعتيانا وعوتيا وعيتيا بالضب العين وكسرها. ومعنى عتي يعتى معنى أفسد، بعضهم فسره بمطلق الفساد، وبعضهم فسره بأنه أشد الفساد. إذن لا يخرجوا عن معنى الفساد. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وهناك لغة أخرى عثى يعثوا من باب ضرب يضرب، من باب عفوا من باب نصر عثى يعثوا، ولم يقرأ بها. لغة موجودة عند العرب عثى يعثوا، لكن لم يقرأ بها. مفسدين حال مؤكدة للضمير في ولا تعثوا. قد يقول قائل ما معنى حال مؤكدة؟ لأن تعثوا لا تفسدوا، والحال مفسدين نفس المادة، لأن الحال أصلا تكون مؤسسة أو مقيدة. ما معنى مؤسسة مقيدة؟ لا علاقة لها، يعني لا لا لا, لا, لا ترادف الفعل في المعنى. جاء سعيد راكبا، قيدت حالة المشي سعيد، وهي حالة الركوب بخلاف حالة المشي بتر أو الجري. لكن هنا أكدت، لأن نفس تعثوا لا تفسدوا، ومفسدين حال هي بنفس المعنى. إذن ما الذي أضافته؟ أكدت معنى الفساد في الفعل تعتو. ولذلك قالوا إنها حال مؤكدة، وذلك لترادف معنى العثي والعثيان مع الفساد والإفساد. لكن لماذا جاء هذا النهي؟ ولا تعثوا في الأرض مفسدين. جاء بعد النعم الكثيرة التي من الله بها على بني إسرائيل، وهذه النعم تفسد أخلاق بعض الناس، لا يشكرونها ولا يقدرونها حق قدرها، بل ينشأ منها غرور وصلف وبطر. ومن أنعم الله عليه بنعمة المال مثلا، أو بنعمة الصحة، أو بنعمة الجاه والمنصب، ينسى الله وينسى المنعم، ويعتقد أن هذه النعم قد جلبها بفطنته ومهارته وموهبته وعبقريته، وينسى المنعم أصلا. وهذا موجود مع الأسف في كل الدنيا. ولذلك كان المال فتنة، وقدم على فتنة الأموال، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ولذلك هو التحذير من ذلك، أن تنقلب النعمة بدلا من أن يشكر المنعم المنعم بهذه النعم الجليلة، يطغى ويغتر ويعتقد بأنه هو أنشأ وهو الذي وصل إلى هذا المنصب العظيم، وهذا الذي هو اللي رب المال ولم، كما حدث لقارون، نصحه قومه وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين، ماذا كان جوابهم؟ إنما أوتيته على علم عندي، عبقريتي وموهبتي ومعرفتي بالاقتصاد وبأسرار السوق. يا سبحان الله، نسي الله، ترك الله. ولا، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. سبحانه وتعالى، لا يطغى أن رآه استغنى بسبب الغنى، يطغيه هذا الغنى. وكذلك المترفون، الترف لا يكون إلا بكثرة المال وعدم تقدير هذا المال وعدم تقدير المنعم. ولذلك جاءت الآية في محلها: إياكم ثم إياكم أن تغتروا بهذه النعم وأن تنسوا المنعم الذي أنعم الله بها عليكم وأن تنسبوا هذه النعم لكم وإلى عبقريتكم ومواهبكم وإلى جهودكم، لأن ما من نعمة إلا من الله. وكل ما تذكر المنعم عليه، نعمة الله عليه، وتذكر المنعم، زاده ذلك فضلا وزاده بركة وزاده نعمة وزاده ثروة وزاده هو بالعكس. لكن هذا من الضلال ومن الجهل. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، وهو تنبيه لكل من أنعم الله عليه بنعمة أن يستعمل هذه النعمة فيما خلقت له، وأن لا يستعملها في معصية الله، وأن لا تكون سببا في غروره وصلفه وبطره وكبريائه، وإلا فقد أورد نفسه المهالك، هو الذي يهلك نفسه بذلك. الله غني عنه وعن أفعاله. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. ثم قال الله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا بصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اختلف في زمن هذه حوادث هذه الآية، فجمهور المفسرين على أنها وقعت في التيه، ويستدلون بذلك على أن قول بني إسرائيل لن نصبر على طعام واحد يقصدون بالطعام المن والسلوى، والمن والسلوى أنزل عليهما في التيه على رأيهم. إذن يترتب على ذلك أنهم أكلوا المن والسلوى مدة ثم ملوا وسئمت نفوسهم وضجروا فقالوا هذا الكلام. الإمام الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله له رأي آخر، ولكنه يقرب من ذلك وربما يتفقان، وهو أن هذا الطلب من بني إسرائيل كان في أثناء رحلتهم الطويلة بعد خروجهم من مصر، وحد ذلك في الشهر الثاني من السنة الثانية بعد خروجهم، يعني خرجوا من برية سيناء ودخلوا برية فاران. فالوقتان متقاربان، أو يمكن أن يكون وقتا واحدا. لماذا؟ لأن التيه وقع في نفس برية فاران، نفسه. وابن عاشور رحمه الله يقول إن القصة وقع في عندما دخلوا برية فاران، سواء كان ذلك في أثناء التيه أو غير التيه، إذن كانوا في الصحراء والوقت متقارب جدا، أو قد يكون وقتا واحدا. هذا بالنسبة للزمن الذي وقعت فيه حوادث هذه الآية الكريمة. بالنسبة لارتباطها بما قبلها، بعض المفسرين يراها امتدادا للنعم التي ذكرت في الآيات السابقة، هي من بين جملة النعم التي بدتت به وإذ نجيناكم من آل فرعون إلى آخره، منها هذه الآية. وهؤلاء اختلفوا فريقين، لأن الظاهر من هذه الآية ليست هناك نعمة واضحة حتى نقول إنها امتداد لبقية الآيات السابقة وتسير في نسقها. بعضهم قال عندما قالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد إلى آخر الآية، فجاءت الإجابة اهبطوا بصرا فإن لكم ما سألتم. قالوا هذا القول اهبطوا بصرا هو استجابة لطلبهم وتلبية لرغبتهم في أن يخرج أن يدعو الله ليخرج لهم مما تنبت الأرض كما سيأتي تفسيره. واستجابة مطلبهم يعتبر نعمة، ولذلك تعتبر هذه في سياق النعم. الآخرون قالوا إنها نعمة لكنها من وجه آخر. رد هذا القول الذي ذكرناه وهو باين عليه الضعف. لماذا؟ لأنه كما سيأتي اهبطوا بصرا فإن لكم ما سألتم، هذا لم يقع ولم يهبطوا ولم ينزلوا مصرا من الأمصار، سنذكره إن شاء الله في التفسير. إذن اللي بنيتم عليه يعني الدعم لم يقع، هم بقوا في الصحراء ولم يخرجوا منها ولم يدخلوا أي مصر، إذن أي نعمة تلقوها من هذا الأمر؟ ليس هناك نعمة، لم يجابوا لمطلبهم، لم تلبى رغبتهم. الوجه الآخر أن عندما قالوا لن نصبر على طعام واحد وجاءوا بلن النافية واللي تفيد تأكيد النفي، كأنهم ملوا وسئموا من نعمة من نعم الله، والصبر هو حبس النفس عن شيء ثقيل وشيء مكروه، فهم شعروا بندم وكأنهم اقترفوا ذنبا ومعصية، لأن المن والصبر هو من نعم الله تعالى عليهم، وهم كرهوا هذه النعمة وملوها وسئموا منها، إذن هم ارتكبوا ذنبا، لكن الله لم يعاقبهم، هذا لجهلهم. لم يعاقبنا الله، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، هذا ليس عقوبة. اهبطوا مصر فإن لكم، هذا ليس عقوبة. إذن نحن أذنبنا وارتكبنا معصية، لكن لما لم نتلقى عليه عقوبة كما حدث في بعض الحوادث السابقة، يعني ذلك نحن سلمنا وأن الله عفى عنا ورضي عنا ولم يؤاخذنا، وهذه نعمة جليلة. الرأي الصحيح أن هذه الآية هي انتقال إلى شجب أفعال بني إسرائيل وإلى فتح مخازيهم وعقابهم على ما اقترفوا من كفر النعمة ومن البطر والغلو في الجهل، وأيضا ما ترتب على ذلك من ضرب المسكنة والمهانة وذلة عليهم، فقالوا هي ليست امتدادا للنعم السابقة وإنما هي انتقال. لماذا قدمت النعم السابقة؟ قدمت لإقامة الحجة عليهم، عندما تذكر النعم وهي كلها نعمة، نعم ثابتة وموثقة وموجودة في كتب في كتبهم الدينية كالتوراة وغيرها والتلمود، ومعروفة لدى المؤرخين، فعندما تقدم النعم الثابتة الموثوق بها يكون ذلك حجة عليهم عندما تحاكمهم وعندما تفرض عليهم العقوبات، ولا يظلم ربك أحدا. وهذه النعم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ماذا فعلتم بها؟ كيف قابلتموها؟ كيف تلقيتموها؟ بالكفر والعناد والعنت والعنصة والكبرياء. إذن ما يأتي بعد ذلك هو أمر مستحق لكم، وأنتم الذين أوصلتم أنفسكم إلى هذا المصير السيء، بدليل أو فيه إشارة أن الآيات السابقة كان القول فيها مسندا إلى الله سبحانه وتعالى، وإذ نجيناكم وإذ فرقنا بكم البحر وأغرقنا آل فرعون وواعدنا ثم عفونا عنكم وإلى آخره، وظللنا وأنزلنا وإذ قلنا ادخلوا. جاءت آية واحدة طبعا عن عليه لسان موسى عليه السلام، وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. هذا أيضا من قول الله، لأن هذا الأمر لا يكون من أمر من تلقاء نفسه، إنما كان من وحي الله سبحانه وتعالى. إذن كل ما مر كل من أقوال الله سواء كان مباشرة أو كان عن طريق الوحي لرسوله الكريم موسى عليه السلام، في حين أن هذه الآية تغير الخطاب وإذ قلتم، لذا يدل أن هذه فيها بداية لتغير وانتقال الآيات من غرض إلى غرض آخر. وإذ قلتم هذه أول مرة تأتي في هذا السياق، ولذلك فالسياق العام أن هذه الآية هي بداية كما قلنا للمحاسبة وبيان الصلاح والكبرياء وما ترتب على ذلك من العقوبات من الذلة والمهانة، وأيضا تعداد كل جرائمهم كما سيأتي في آيات كثيرة في سورة البقرة. وإذ قلتم، هذه بالنسبة لي كمقدمة للآية الكريمة. وإذ قلتم يا موسى، وتقدم لنا أن مناداتهم لموسى بلفظ يا موسى كأنه أي شخص عادي يدل على سوء الأدب وعلى الوقاحة. لم يقولوا يا رسول الله ويا نبي الله، يا موسى لن نصبر على طعام واحد. لن تقدمت لنا في عدة مناسبات وهي حرف نفي يدخل على المضارع ويفيد الاستقبال، وهي أبلغ في النفي من لا لأنها تفيد استغراق النفي وتأكيد النفي، حتى قال بعضهم أنها تفيد التأبيد. إن لم تفيد التأبيد فهي تفيد الاستغراق. ما معنى الاستغراق؟ أن النفي بها يبدأ من أول الفعل المنفي إلى آخر الفعل، هذا معنى الاستغراق. يعني النفي ممتد مستمر لا يقف عند وقت معين فقط. معنى لن نصبر على طعام واحد أن هذا الصبر منفي من هذه اللحظة إلى آخر لحظة من حياتنا إلى أن نموت، هذا معناه. وعلى الرغم بما فيه من سوء أدب أيضا يتضمن تهديدا لموسى عليه السلام، لا يمكن أن نصبر على طعام واحد، ولا يعني كما نقول بث بالعمية دبر راسك، في تهديد وأنك أنت مذنب. لأن لو كانوا مؤذبين لا بأس على الإنسان يبل من طعام واحد، يا موسى قد مللنا فنرجوك أن تدعو الله ربنا أن يكرمنا بحسن أدب. إنما بهذه بعبرية لن نصبر على طعام واحد وأنك يعني لم تفعل فكأنك خنت الأمانة وبخلت عنا، بكل وقاحة وبكل صلافة قال لن نصبر على طعام واحد. والصبر كما هو معلوم حبس النفس على شيء تقيل ومكروه. قد يقول قائل طعامهم كان صنفين المن والسلوى، فقالوا على طعام واحد، كيف يكون طعاما واحدا وهما طعامان؟ يقال طعام واحد لأنهم كانوا يأخذون المن ويجففونه ويجعلونه مثل الخبز يجنونه أو ابن الفطير ويأكلونه مع المن، فهو طعام واحد. كما الآن مثلا الإنسان يأخذ مثلا الخبز ومعه جبن أو معه مثلا تن أو مثلا حاجة يقول أكلت مثلا لما يعرف بالكلمة الأجنبية ساندويتش مثلا، هو طعام واحد. أو يقال أن الطعام الواحد هو الذي لا يتغير ولو كان متعددا، وهذا معقول جدا. تقول والله فلان أنا إفطاري لا يتغير هو إفطار واحد، مثلا لبن وقهوة وخبز وزيتون عدة أصناف، لكن باعتباره واحدا لأنه لا يتغير. إذن كل طعام لا يتغير ولو كان متعدد الأصناف يسمى طعاما واحدا، وهذا معقول جدا. لأن الشيء الذي يتغير يعني باعتباره صنفا واحدا ولو تعددت الأنواع ولو تعددت الصحون والأكلات. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك. أصل الدعاء دعا يدعو، المناداة يقول دعوت فلانا، أين ناديته ليحضر، هذا الأصل. لكن أطلق الدعاء على الطلب لأن الدعاء مسبب عن النداء. عندما تدعو شخصا وتريد أن تطلب منه شيئا تناديه أولا ثم تلقي إليه الطلب والسؤال، فاختصر الأمر وأصبح يطلق الدعاء على الطلب والسؤال باعتباره أقيم مقام السبب. السبب هو المناداة، والمقصود من المناداة الطلب والسؤال. فاختصارا جعل المناداة هي قامت مقام الطلب والسؤال بإقامة السبب مقام المسبب، وهذا موجود في اللغة العربية. ادعو لنا ربك، لنا هذه لا للتعليل، أي لأجلنا، أي لأجل مصلحتنا، وهذا فعل دعاء. ادعو لنا ربك، أليس هو ربهم أيضا؟ لكن لعشرفتهم وعدم عمق إيمانهم هم لا يتلذذون بكلمة الرب. المؤمن تجد في الأدعية عند المسلمين ربنا ربنا ربنا ربنا، لأنهم يستمتعون ويتلذذون بهذا الشرف، أنهم يتشرفون به بربوبية الله سبحانه وتعالى. أما هؤلاء القوم لا يخطر ببالهم هذا. ربك اذهب أنت وربك فقاتلا، ولذلك لضعف إيمانهم وعدم استشعارهم بعظمة الرب سبحانه وتعالى، وأن المؤمن يشرف عندما يذكر هذا أو يعطى من الذكر، ما هي من الذكر؟ أنا تذكر الله بكل أسمائه وكل صفاته. ولذلك لم يقل ادعوا لنا ربنا كما هي حال المسلمين المؤمنين القانتين، ادعوا لنا ربك يخرج لنا. يخرج فعل مضارع مجزوم في جواب الأمر، وقلنا الجزم في جواب الأمر هو مثل الجزم في جواب الشرط، ويفيد صحة الوقوع والجزم بالوقوع، كأنه يقول أن تدعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض. فإذن عندما تجزم في جواب الأمر كأنك جزمت في جواب الشرط، إن تحقق الشرط تحقق الجواب. معنى ذلك الشرط تحقق وهي الدعوة، فيتحقق الجواب. من أين لهم هذا؟ ما تعودوه من كرامة موسى عليه السلام عند ربه، له منزلة كبيرة، وسبق لهم أن جربوا ما دعا دعوة لله سبحانه وتعالى إلا استجاب الله لهم. ولذلك كانوا متيقنين بأن دعوة موسى ستكون مستجابة، ولذلك جاءت بهذه الصيغة، لأن هذه الصيغة لا يقولها إلا المتحقق من الإجابة من الدعاء، كما قلنا لهم ترتب الجواب على الشرط، لأنهم خبروا وجربوا موسى ما دعا ربه بإخلاص وتضرع، وأقرب الناس إلى الله هم الأنبياء والرسل، وأعرف الناس بالله هم هؤلاء القوم العظماء، وموسى من أولي العزم من الرسل. ولذلك جاء التعبير بطريقة الجزم، كأنهم متيقنون بأن دعوته مستجابة، ادعوا لنا ربك يخرج لنا، قلنا اللام للتعليل أي يخرج لأجلنا. الفعل يخرج متعد إلى مفعول به، وليس هنا مفعول، يخرج لنا مما تنبت، أين المفعول به؟ يخرج الميت من الحي، ويخرج الميت الحي من الميت، أخرجنا لكم من الأرض نباتا، كل أخرج يخرج تحتاج إلى مفعول به، فأخرجنا منه خضرا، نخرج منه حبا متراكبا، آيات كثيرة، لا يوجد هذا المفعول مقدر، ويفهم من السياق، لأن ما الذي يريدونه؟ يريدونه الأكل الذي طلبوه غير المن والسلوى، أي يخرج لنا أكلا مما تنبت الأرض، أو يخرج لنا طعاما مما تنبت، أو يخرج لنا شيئا. والمفعول مقدر من السياق. الأخفش رأى أن كلمة يخرج تحتاج إلى مفعول، وليس هناك مفعول مذكور، قال هذه من زائدة. ومن عند النحاة زادوا في سياق النفي، وهذه جملة مثبتة، لكن الأخفش له مذهب خاص، فقال تزاد من أيضا حتى عند الإثبات، وهو ضعيف، لكن بالنسبة لأكثر النحاة يقولون إن من الزائدة تدخل على نكرة وتكون في سياق النفي ولا تكون في سياق الإثبات، إنما ورد شاذا. الأخفش وهو من علماء اللغة الكبار يرى أن من تأتي حتى في زائدة حتى في سياق الإثبات، فتكون إذن مما من زائدة، وما هي المفعول، كأنه قيل يخرج لنا ما تنبت، لأن من زائدة لك أن تحذفها، ولكن الأولى تقدير المفعول محذوفا. مما تتكون من وما الموصولة، أي من الذي تنبت الأرض. وجملة الصلة لا بد أن يكون فيها عائد ضمير يعود على الموصول، هذا ليس موجودا. مما تنبت يقدر، أي مما تنبته العائد مقدر، وكثيرا ما يقدر، لا بد في جملة الصلة من ضمير يعود على الموصول أو ما يقوم مقام الضمير. وإذا لم يوجد هذا الضمير يقدر، ونقدره هنا مما تنبته، ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، أسند الإنبات إلى الأرض، والأرض لا تنبت، وإنما ينبت الله سبحانه وتعالى. هذا يقال له في اللغة مجاز مرسل، يعني يسند الفعل إلى سببه. مثل هذه الآية، مثلا تقول أنزل السحاب مطرا، أسندت الإنزال إلى السحاب، والإنزال من الله سبحانه وتعالى. أو بخرت الحرارة الماء، أسندت التبخير إلى الحرارة. وهذا كثير في اللغة العربية، هذا موجود ويسمى المجاز المرسل، وهو أن ينسب الفعل لسببه، لعلاقة السببية، لعلاقة السببية. أيضا تقول والله لفلان يد علي، لا تقصد يد، يعني نعمة جميل. لماذا؟ لأن اليد هي سبب العطاء، فأطلق السبب وأريد المسبب. وهكذا ما يقال في الجزاء المجاز المرسل، وله علاقات، لكن ما يتعلق بآياتنا علاقته السببية، أي ينسب الفعل لفعل لعلاقة السببية. والواقع أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنبت، هو الذي أنزل الماء من السماء، هو الذي أعطى، وإنما الشخص هذا كان سبباً، سخره الله للعطاء. والنبات كان سبباً، سخره الله للإنبات. والسحاب كان سبباً لإنزال، ولكن المنزل هو الله سبحانه وتعالى. وهذا يتعلق بالتوحيد والإيمان، هذا بالنسبة للمؤمن، لأن المؤمن يقول والله أنبت الربيع البقلة، يعرف أن الربيع لا ينبت البقل، ينبت الله. يقول إن الله على كل شيء قدير، لأنه يعلم علم اليقين بأن الموجد والمنبت هو الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للملحد والكافر، هذا عنده حقيقة وليس مجازا، يقول تنبت الأرض، لأن الأرض بطبيعتها التي تنبت، والسحاب بطبيعته والذي ينزل السماء، والعياذ بالله. هذا أمر آخر، نتكلم على المؤمنين. فذلك هذا بالنسبة له، هذا الأمر على حقيقته، لأنه يعتقد أن الطبيعة هي التي تؤدي الأفعال، ومن يقول بالطبع أو علة فذاك كفر عند أهل الملة والعياذ بالله. نحن نتكلم على أهل التوحيد والذين يعيدون وكل شيء من لله سبحانه وتعالى. ومن هذه فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، من هذه تبعيضية، لأن المطلوب من شيء تنبته الأرض، ولا يمكن أن يأخذ كل ما تنبته الأرض، أي من بعض ما تنبته الأرض. ولذلك من هذه تبعيضية. ومن الثانية مما تنبت الأرض من بقلها، من بيانية، يعني بيّنت ما الأرض تنبت أشياء كثيرة، بيّنت ما تنبته الأرض بيانية. وإعرابها من بقلها إما أن يكون بدلا من مما أولى، مع التكرار، مع دخول الجار والمجرور. من بقلها يكون من بقل بدل من مما، لابد من الجار والمجرور معا. أو يكون من بقلها شبه جملة حال من الضمير الذي قدرناه مما تنبته الأرض، أي مما تنبته الأرض كائناً من وقتها، هذا تقدير الحال، تقدير الحال مما تنبته الأرض كائناً من وقتها. فمن وقتها يا إما نعرب بالجار والمجرور في محل نصب حال أو بدل من مما السابقة. والجار والمجرور مما الأولى يخرج لنا مما صفة للمفعول الذي قدرناه، لأن الجمل وأشباه الجمل بعد النكرة صفات، يخرج لنا أكلا مما، لأن أكلا نكرة وشبه الجملة بعد النكرة صفة أو الجملة. فإذا مما جار مجرور في محل نصب أو هو الصفة المقدرة مستقرا أو كائنا، لكن اختصار نقول جار مجرور هو الصفة بالاختصار لأنه وقع بعد نكرة وهي أكلا أو شيئا أو طعاما. ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها. إذن عرفنا الإعراب إن شاء الله، مما في شيء من الصعوبة لكن إن شاء الله الأمور ميسرة، مما الأولى ومن بقلها الثانية. من بقلها نعربها بالجار والمجرور بدل من مما السابقة أو نعربها في محل نصب حال. فنقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.